شطارة. الوقت الفرق بين 140 و 60 80 في القلب في الشرق العالي لو خدت تعالى بقى سياسك كوب الكتنين من نار تعالى بقى بقى تانيها سهلا جدا احنا ضغطينها كام بالسور 22 بالسور كام 80 ومين مين طبعا بقى ايش ما قالها بالسور اوف لا تنسوا ان اشتغل على البيتا ولا لا طبعا لو اشتغل على البيتا ولا لا يخلي 120 120 فاحلم اتفاق على البيتا ولا لا هو يشتغل على الكارت على البيتا ولا يشتغل على

Not even. هيشتغل على بيتا دول. الواحد يشتغل عليه هو مين؟ الديكتاتور. বললেন আর তুমি নিশ্চিত আছো যে আমি এই لا بين 120 ب 140 120 ب 140 انا هقول لكم بعد كده التنين بس انا مش عاوز اقول لكم دي بس انا كنت في العمل دي كلام ولا حاجه بتسيبوا دلوقتي على حاجه بتسيبها للموضوع لو حددتوا على مين هيبقى البيتا 2 برونكو دايليشن لا بوب ما اعرف منين يعني على الاكس واحد صح طيب الوقت اللي بيوقع الكونفاي يعني دي كونديشن ان يكون ده هيوسعنا في ايه او اير واي بنقطة إليها. realization of an equalness يعمل ايه في الارض عشان يتأكد في الرياسن وبيقلل الانترا اخرى بريشر باي انكريزنج الكونسنتريشن اوف ايكوال تيو في اللنج ينفع وانتوا عارفين من زمان الاديوكيشن لو انا كده كده اشتغل على زوجة اول ولا في اخر حاجه انا بقول لك انا فيك ده بس دي في الامور عشان الريشن الاول عشان الاول انا عارف الاول وخلاص ايه هو تعمل ريلاكسيشن وخلاص اكتر يقول مش الرجل تطلع لخمسة صح؟